محل السوق محل بيع به لمحل اللغط ومحل يعود قد يعود محل خروج على آداب البيع وأحكامه. أو حاجة الإنسان فعلم عندها كره الصلاة على أجل شفيعي وبأخي المكتوب. وتحد كان يعد رسالة والله كتاب عود في آخره يصلي النبي على قبل وصية في أول المكتوب. زيد وتشهد غير الأخير معناها عن التشهد اللي ما هو التالي هو الوسطى به اللي يندم تقصيره حد يوقف عنده رسوله. أراه في حالة أنه واقف يالله يقول صلى الله عليه وسلم معملا به الركن هو لا يكبر الله بعد أن يستقل قائما. الحركة اللي واقف بها يستغل فيها هو ممكن قال ورسوله يقول صلى الله عليه وسلم. وجمع أحد الفقهاء الأماكن اللي مكروه فيها صلى النبي بيت واحد فقال على عاتقي حملت ذنب جوارحي تعبت بها والله لذنب غافر. على عاتقي العين شار بها العطاس. عاتقي العين الثانية العذرة. حملت هي حاجة الإنسان حاجة الإنسان. على عاتقي حملت ذنب ذبح جوارحي جماع. تعبت بها تعجب. ما هو إجمع أن هذا هو أسلوب أدبي قصير جدا ومفيد. على عاتقي حملت ذنب جوارحي تعبت بها والله لذنب غافر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا من ساد القوم يسودهم فاقهم في المجد والشرف وهو سيد العرب والعجم. العرب هم كل حد تنطق باللغة العربية سجية هذا عربي وذاك اللي تنطق بغيرها يعود من العجم وهو أفضل المخلوقات إجماعا وهذا مجمع عليه من العقيدة اللي مجمع عليها. نبينا أفضل بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق هذا الذي عليه الإجماع عقد ومن يخالفه كفره فطر. إذن هو سيد العرب جميعا والعجم جميعا معناها عنه سيد البشر كلهم الملائكة والأنبياء وهو أفضلهم جميعا. صلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم. المبعوث معناها المرسل هو يفرق بين الرسالة والنبوءة لأن النبوءة هي حد يعود أوحى الله إليه بحكم إنشائي يختص به هو في الوقت ذاك الوحي واسيه عاد نبي يغير في حالة أنه كلف بمهمة برسالة يعود عاد رسول وهذا يوضح لنا في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا هذا هو نوضح لنا عنه أمر له وعنه عنه عاد نبي. يغير بعدها لهم ضاو يا أيها المدثر قم فأنذر عنه عنه عاد ذيك رسالة. إذن المبعوثي معناها المرسلي لسائري معناها جميع الأمم سائري في اللغة ذي المعنيين جيل الجميع كما في قول الشاعر فجلتها لنا لبابة لما وقذ النوم سائر الحراس معناها أصاب النوم جميع الحراس. وسائري في اللغة جيل البقية كيف اللي يقول الشاعر أم اللي ترى الثورة فيها مدخل ظل رأسه وسائره بادي معناها بقيته إلى الشمس أكتع. لأن السائر في اللغة هو الجميع والبقية. المبعوث لسائر هنا معناها جميع الأمم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالم سوما سوى الله. العالم سوما سوى الدياني من نوعي الأعراض والأعيان ولا يثني في الناس كافة معناها أنه مرسل لجميع الخلق مرسلناك إلى كافة لنا إلى كافة الناس. نعم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. ويصلي ويسلم على آله معناها أهله وأهل معناها أقاربه الذين آمنوا به ولهذا أقارب لما هم مؤمنين كعميه أبي طالب وأبي لهب ما هم آل ولهذا هم في النار وكلها اعتقاد أن عذابه أنه هو أعظم عذاب أهل النار مع أنه كله في تخفيف أبو طالب وأبو لهب. أبو طالب فيهم واحد متناعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل معناها يتفاعل منهم رأسه كيف يتفاعل المرجل على النار.

اللي هي باحترام خوها الكبر منه هذا كيف التعامل كيف التعامل هنا جيد اللام الاحترام وعن حد يقول له عن يصلي به اللي هو حد ما صلى راه أخل بأهم مكان الإيمان ولكن عكس عليه هو في قبره لكن حالا نتكلم عن القبر عن حالة صعبة يلا تور تنبه بصفة ديبة عن يلا حد يتوضأ ويسلم سيد ويصلي وعن حد ما صلى منها عنه أعماله ثانية كاملة ما هي مقبولة من زكاة وصوم وحج وصل لا بد منها تنبه بصفة ديبة تنبه بأدب يعطيه لنا إن شاء الله نتبه. نعم ألو من فضلكم اقصروا الإذاعة شوي اقصر الصوت. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله الحمد لله تبارك الله مرحبا بك حسن المين احنا عليكم تفضلوا. بعد شوي منك بعد شوي منك إذا عاياك تمونك صوت. أيوة نعم نعم إن شاء الله وتسمع الإجابة حالا. ذاك قلنا عنه بيت واحد هو اللي يجمع الترتيب الزمني يبين الترتيب الزمني للعقد على الأمهات. خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جفنها رمزا صحيحا وهذبا ولا أحد تو يشوف كل بداية كلمة الحرف اللي فيها يشير لاسم عدم الزوجة خديجة زين زين نعم عدو السلام. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. طيب دار الزعال ثقي. نعم تفضلوا. سودة يعني سودة عن الطفلة هون فيها تاج كبير مرفق وهي دات توضع عليها فيها حائل قالت لي عنها حائل ولا تكرطوا تكرطوني عقب وشع هذا لها كان وطفو زين القباطة يقول لي الجواب الثقي إن شاء الله تعالى. الجواب هون لا يجي لا بعد تشخيص الطبيب للحالة الشرع اللي يقول لا عن له ولا بد منه وحد فيه جرح والله فيه تاجية ولا شيء الله يعود يمسح على الجرح اللي فيه ولا عاد قاعد حدته في عضو يوجعه يمسح عليه وهذا الكريط قالت انه تعدى الكريط الجسد نتكرت لين عاد لكن عاد ما في مسخمة يلا ينكر الا لو سخطوه في انقلاب زي ما قاعد تقول ما في الكريط وعقب ذاك هو المهم حد يتاكد عن لما عنه وصل لبشرته ولا عاد مؤكد عن لما عنه وارها تم تمسح على الجرح ولا دير فوق وجبيرة وتمسح عليه. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا وأهلا. معك حمود ولا أحمد بو من جوزة؟ حمود تفضل. صالح الدوام البقي أمين وأختار سألتني عنك قبل أن حرق خاون جرام سياسي أخلافه نبي قال لي في واضح لي قال نختارنا في كتاب النمو اللي قال جرام سياسي أخلافه معناته أن الإمام زن ما يستخلف حد لا يخرج الصلاة تذنم هو أيضا نحرقهم في رمضان. زين إن شاء الله دور تسمع الإجابة. نعم الوقت الوقت مزاج لك. ما في ما في استخلاف شنو حكم الجماعة على الضاد؟ إن شاء الله مرحبا. ذا اللي قال هو البيت المعروف عند الفقهاء نحرقهم في رمزها استخلافه تذنمون في رمزها استينافه. هو الإمام لا إما أن يستخلفه وإما أن يستأنفه. ذاك اللي فيه استخلاف منها عنه يقدم حد. خليل يقول واستخلاف الأقربي الأقربيك لا في المكان ما اللي مقاد دقبات اللي وراه مباشرة بدلو يدو يلا يعود خلف الإمام إلا من هو مؤهل لي أن يؤم الناس والأصل أن للإمام الفقهاء لقوله ليليني أولو النهى بعلم والدين أنا يلا يعود فما لا أحد يقدر يسخلف هون في الحالة يسخلف في نحر خاعون فلقناها من قدام حلقة ماضية يغير تذنمون معناها صلة باطلة معناها باطلة الصلاة على ما فهم استخلاف ما فهم باطلة وطوف عليهم كاملين لأن الاستخلاف معناها عن الجماعة صاح صلاته والإمام هو اللي فيه عذر ولا يستخلف يا غير ذا الأخر صلة باطلة وبالتالي لا يقطعوا كاملين يصلى ويقدموا حد عقب ذاك يبدأ صلة من جديد. إلى هذا الحد مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة باسمكم جميعا ورحبوا بشيخنا فضيلة الأستاذ أحمد والدنيني وحتى نلتقي في حلقة مقبلة طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الوركشوب إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل.